يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال في باب الفلس: قال رحمه الله: وقبل إقراره بالمجلس أو قربه إن ثبت دينه بإقرار. قبل إقراره يعني المفلس الأخص، المفلس الأخص، هذا ظاهره. والراجع أنه مثله الأعم، يعني يقبل منه من المفلس سواء كان تفليس عام ولا خاص، يقبل إقراره بدين. إذا قال في ذمت دين لمن لا يتهم عليه، ما يكون يعني اللي زوجته والله ابنه والله أخوه والله الصديق مرادف الله، لا يكون قرب دين لإنسان أجنبي فلا يتهم عليه. إذا قرب المجلس اللي وقع فيه الحجر مشي من بعدها الذي حجر عليه فيه أو قامت فيه الغرماء عليه، في هذاك الوقت يقبل قبله. أو قربه، والله قرب المجلس بالعرف، إن ثبت دينه الذي حجر عليه، إذا ثبت الدين يعني حجر عليه بالحكم أو قام الغرماء عليه به بإقرار منه به، كان فلان يسألني كذا وكذا بإقرار منه به، لا إن ثبت عليه ببينة، ثبت عليه الدين هذا ببينة فلا يقبل إقراره لغيرهم. وهذا إذا كانت الديون ثابتة تستغرق ما بيده، ما يبقاش قدر ما يدها، ما إذا كان يبقى له بعد اللي سلك الديون ويبقى له مال يقبل إقراره، ولم يعلم تقدم معاملته للمقر له. ما إذا كان يعني عفو الناس يعفو اللي فلان مشارك فلان وفلان، هذا هنا يقبل إقراره، وإلا قبل إقراره وهو ما أقر به ولم يقبل فيه إقراره بأن ثبت دينه ببينة أو أقر بعد المجلس بطول لمن لا يتهم عليه في ذمته، لرأيك يعني سني كذا وكذا في ذمته، يحاصص المقر له به فيما يتجدد له، يتجدد له من مال لا بما بيده، فقل ما هو في ذمته، راجع لما فهم قوله بالمجلس قربه ولقوله لا ببينته. قال رحمه الله: وقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت بينة بأصله. وقبل من المفلس مطلقا سواء أخص الله تعيينه القراض، قالوا ديك لأن دين مع قراض شريكي شريكي في البيع والشراء، والله قال على وديعة بأن يقول هذا قراض، هذا المال اللي راكم رايحين تدوه لي ورا تفلسوه هذا راه قراض، راه يسالي يسمى فيه الشريك اللي راه يخدم لي، هذا قراض او هذا وديعه واحد حاطها عندي ماهوش ليا، ولو لم يعين ربهما او كان بعد المجلس بطول ان قامت بينه باصله، يعني باصل وكلا من القراض معروف اللي يعني مشارك فلان القراض الله في الوديعة أن عنده ذلك أو أنه أقر به قبل إقامة الغرماء. قبل ما يتوقف عليه الغرماء كان يقول لي عندي القرار وعندي الوديعة. ولو لم تعين ربه وقبل منه تعينه ولو مني متهم عليه، فإن لم تقم بين بأصله فلا عبرة بإقراره، وتحاصصه الغرماء ولا يكون في ذمة المفلس لأنه معين. وأما إن أقر بمريض في مرضه فيقبل إقراره، راح يموت فلو دي فلان راح يسألني كذا وكذا، هذا خاطئ للمفلس، إذا راح يموت قال فلان يسألني كذا فيقبل إقراره. ولو لم تقم بأصله بينا إذا أقر لمن لا يتهم عليه، فإذا كان هو مريض راح يموت وقال زوجي راه يسألني والله ابني راه يسألني والله، هذا كم راح يحسد بالورثة لا يقبل قوله. قال والمختار قبول قول الصانع بلا بينة. والمختار عند اللحمي قبول قول الصانع، في جو يفلسوا فيه يقول وصانع وصانع محطوط عنده حوايج تاع لي صلاح، قال المودي هذا مش لي راه فلان نصنع له فيها مثل الدهان يشرات، يقبل قول الصانع المفلس في تعيين ما بيده لأرباب هذه الشلة، هذه فلان نصنع له فيها وهذه فلان وهذه فلان، هذه الشلعة لفلان مع يمين صحيح له مع يمين المقر له اللي قرنه يحب ويجيبه كل سنة رزقه المقر له ولو متهما عليه. أيوة ولو متهما عليه بلا بينة يا أخي، لأن الشأن أن ما بيده أنفعة الناس، هذا الصانع راح يحط عند الناس في صحن، وليس العرف الإشهاد عليه عند الدفع، قلت لي بحاجة يصلح يدير شغل من العادة لا، ولا يعلم إلا من قوله، فلا يتهم أن يقر به لغير ربه. قال رحمه الله وحجر أيضا إن تجدد مال، وما يفلسوه وكي يفلسوه من بعدها إذا تجدد وما جمع مال أخر ثاني يزيدوا يفلسوه. وحجر أيضا على المفلس الأخص بالشروط المتقدمة إن تجدد له مال بعد الحجر الأول، سواء كان عن أصل كربح مال المحمال تركه بيده بعض من فلسه وخلفه بعض من شغله وربح به يفلسوه ثاني مثل ما خلصوش يفلسوه، أو معاملة جديدة أو غير أصل كم يراض والله كش مبرض والله كش من هابل والله وصية والله دية يحجر عليه حجر جديد، لأن الحجر الأول كان في مال مخصوص والمال المخصوص أنك راح وجدد طهري فيتصرف المتجدد إلى أن يحجر عليه فيه. والمفهوم الشرط عدم الحجر عليه وإن طال الزمن نفذ منه حجر عليه ودو المال هدف يجدوا شيء يجدوا حجر عليه حتى إذا جددوا مال وإن طال الزمن وما به العمل وقيل يجدد عليه بعد كل ستة أشهر ستة أشهر الجوال. قال رحمه الله وانفك ولو بلا حكم، وانفك الحجر يعني ما يبقاش محجور عليه ضاربين عليه، ينفك الحجر يتحل يعني بعد قسم ماله، هذا اللي قسمه المال نتاعه خلاص وحل هو اخلاص، او انفك عليه الحجر ما يبقاش طابعين له البيبان ولا السلعة تاعه، وانفك الحجر عليه بعد قسم ماله وحالفه أنه لم يكتب شيئا بعد اللي يحلم لي هذا كان أو وافقه الغرماء على ذلك وبقيت عليه من الدين بقية ولو بلا حكم، يعني ينفك عليه الحجر بعد اللي قسموا المال تاعو ينفك الحجر ولو بلا حكم حاكم، ولو قدم هذا على قوله وحجر أيضا إن تجدد المال. ما كان أنسب كما لا يقوى. وقال رحمه الله: ولو مكنهم الغريم فباعوا واقتسموا ثم داين غيرهم فلا دخول للأولين. ولو مكنهم الغريم أي الدين، إذا مكنهم الغريم من المال دعوا أطلقه أول باب. أهل الغريم المقصود منه هو المدين، لأن الغريم يطلق على المدين وعلى رب الدين. ولو مكنهم الغريم أي المدين فأطلقه أول الباب على رب الدين، وهنا على المدين لأنه مشترك. الغريم الغريم اللي يغرم من المال يدفع المال ليس بغريم، والغريم اللي راه مشال ثاني غريم يغرم لابد يدفع. ولو مكنهم الغريم من المال تاعو فباعوا، باعوا المال من غير رفع لي حاكم، والحاكم حق ولا يضرب، ولكن الملالة تفهموا وضربوا عليه الحجر وقسموا المال وراحني راح من غير بيع حيث يسوق ذلك. ثم تداين غيرهم وراح ثاني سلف من جهة أخرى سلف روحه، ثم داين غيرهم بعد ذلك، ولكن هم كي قسموا المال داو غير وجدوها وما زالوا يسالوا. ثم داين غيرهم بعد ذلك ففلس ثاني فلس، هم هذوك تولى هذوك يضرب عليه ثاني الحجر على فلا دخول للاولين. الاولين ما يجوش يقولوا احنا ثاني هذا دين جديد وتفريش جديد، الاخرين هم اللي برك. فلا دخول للاولين في ائتمان ما اخذه، في اثمان ما اخذه من الاخرين من الاخرين، وفيما تجدد عن ذلك الا ان يفضل. الا اذا كانت ولاده خصوم قمال يدخلون للاولين لا ان يفضل عن دينهم فضلا. قال: كتفليس الحاكم. كتفليس الحاكم اي حكمه بخلع المال للغرماء، حكم يعني فلسوا فداين غيرهم فلا دخل للأولين معهم، فلا دخل للأولين مع الآخرين إلا أن يفضل فضلا. أنت ليش الحكم؟ لأن الحكم عنده قوة مش كمال اللي فلسوا غير واحد محل. إلا أن يتجدد له مال من غير مال الآخرين كإرث وصيلة وأرش وأرش جناية، جدد له مال جديد له مال جديد، والله وصية والله خلع. فللأولين دخول مع الآخرين على الآخرين. ثم أشار إلى بقية أحكام الحجر في قبله. قال رحمه الله: وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا ولو كتبا أو ثوبي جمعته إن كثرت قيمتها، وفي بيع آلة الصانع تردد. يعني المال نتاعو هذا كيف يديروا له هذاك المفلس كيف يفلسوه يبيع ماله الحاكم والقاضي أو اللي إن خالف جنس دينه يبيعوا المال هذاك إذا كان مخالف الجنس تاع الدين، والله في الصيفة والله بعد ثبوت الدين عليه، بعد اللي ثبته بالشهود باللي هذا اللي صار مديان وأكلاء يفلس الحاكم ويعذر له، والإعذار للمفلس فيما ثبت عنده من الدين. خلص إذا كان عندك ما تخلصش أنا ندير لك الإفلاس. ولكل من القائمين في دين صاحبه، لأن لكل الطعن في بينة صاحبه لابد من الثبوت. وماذا حل في كل أنه لم يقدر شيئا ويحلفوا هذوك اللي قالوا لنا سالوا الدين حلفهم الشرع قبل ان يفلسوا يحلفهم الحاكم وكل انه لم يقبض شيئا من دينه ولا اسقطه ما سمحلوش والله ولا احال به على وقت اخر وانه باقي في ذمته الى الان لم يسالوا هل يحلفوا بحضرته صاحب الدين المفلس بحضرته المفلس ندبا علاش لانه اقطع لحجته فحلف الغرم هذوك وحاضر والحاكم حاضر لانه اقطع لحجته هذا بالخيار يعني المال نتاعو يبيعوه بالخيار يبيعوه الحاكم بالخيار انا الخيار ثلاث ايام ايدي نادي ويقول بلي فلان رانا فلسناه والمال نتاعو رانا نبيعو فيه وراه ثلاث ايام ما هي يجونا المشتري يساومو واحد يعطي كذا واحد يعطي كذا واحد يعطي كذا بعد ثلاث ايام باه يتباع ماشي يبيع ثم ثم دوك راهم يبيعو ينادو عليه في المحكمة وراهم يديروها حتى الورثة بعض البعض باه يتباع مال قوي بعض الورثة ما يحبوش يتباع بهذاك اللي يسمى لكن هما يديروه بالمجيد العلني باه يتباع ببعض لحضرته بالخيار الحاكم فإن باعه بغيره فلكل من الغرماء والمفلس الرد حتى المفلس عنده حق هذا به يتباع غالي والغرماء ثاني هكذاك ماشي الحاكم من اللي جاه يبيعونه ها؟ ايوه لا لا فلكل من الغرماء والمفلس الرد ايام ايام ثلاثه لطلب زيادة في كل سلعتين إلا ما يفسده التأخير يعني كانت سلعة تخسر ما تبقاش في الأيام ولو كتبا تتبع عليه ولو كتب تعب المفلس وش خلوا له كتب يقرأ فيها والله لا تتبع ولو كتبا ظاهره ولو احتاج إليها فرى محتاج بها ولو فقها كانت لك توفقها تتباع المفلس وليست كآلة الصنع لأن شأن العلم أن يحفظ زيد قال أو ثوبي جمعاته إن كثرت قيمتها حتى إذا كان عنده ثياب تاع جمعة يلبسها غير نهار الجمعة هذه تتباع ثاني فيخلص الورمة أو ثوبي جمعته إن كثرت قيمتها قال فيها القضاء أن يباع عليه ما كان للتجارة أو للقنية كداره وخادمه ودابته وسرجه وسلاحه وخاتمه وغير ذلك إلا ما لا بد منه من ثياب جسده وبيع عليه ثوب جمعته إن كان لهما قيمة وإن لم يكن لهما تلك القيمة فلا والمراد بثوب جمعته ملبوس جمعته وهو يختلف باختلاف العرف والأمثلة والأزمنة وما يكون عنده قيمة في بعض الأمثلة قال وفي بيع آلة الصانع تردد في خلاف ما يشكي بلك كتب وفي بيع آلة الصنع اللي راه يصنع بها ويخدم بها نبيعوها لثاني إذا كان فليسا وبيع آلة الصنع القليلة القيمة المحتاج لها تردد لعبد الحميد الصائغ وحده وأما كثيرة القيمة وغير المحتاج لها فتباع جزما قال وأجر رقيقه بخلاف مستولدته وأجر رقيقه عنده رقيق والرقيق هذاك ما يتباعش على كل حال الأجرة نتاعو يدها المفلسين الذي لا يباع في الدين كمدبر لأن المدبر ما يتباعش قبل الدين ومعتق لأجل ما يدعش وأم ولد من غيره بخلاف مستولدته فلا تؤاجر إذ ليس له فيها إلا الاستبداع وقليل الخدمة وأولى المكاتب ليس له فيها خدمة عام تباع كتابته. قال ولا يلزم بتكسب وتسلف واستشفاع وعفو للدية. بعد اللي فلسوه يلزموش الحاكم والله الغرامة يقولوا له لازمك تتكسب لازم تخدم ما تجيب لنا لا لا خلاص فلسوه خلاص ما تكلفوه حتى بحاجة أخرى لا تجارة ولا بخدمة. ولا يلزم المفلس بعد أخذ ما بيده بتكسب لوفاء ما عليه من الدين ولو كان قادرا على ذلك لأن الدين إنما تعلق بذمته تعلق بذمته وذمته خلاص فرغ وتسلف أي نزموه يقول له السلف ما أجيب لا وتسلف أي لا يلزمه أن يتسلف ولا قبوله الهدية والله يقول له اقبل الهدية والله لا ولا قبول صدقة ولا هبة كما يلزمون شغل الأمور ولا استشفاع يعني الأخذ بالشفعة أي أخذ شخص بالشفعة فيه فرض لأنه ابتداء منك. قال وعفو للدية ولا عفو عن قصاص وجب له وجب له القصاص الواحد وحب يعفو ما يلزموش يقولوا لا ما تعفو مش باجي من الدراهم لا يلزمه هذا القصاص وجب له الدية على أخذها ليوفي بها دينه وله العفو مجانا بخلاف ما يجب فيه الدية خطأ إذا كان الدية خطأ أو عمد هذه لا لا إذا ما يعفوش في بنا لا قصص فيه كجائية ومأمومة فيلزم بعدم العفو لأنه مال جبل من مال. قال وانتزاع مال رقيقه أو ما وهبه لوالده لولده انتزاع مال رقيقه الذي تقدم أنه يؤادر أي ليس لهم أن يلزموه ذلك يقولونش هذا بد تنزع المال تاع الرقيق وتجيبونه يلزموه ذلك وإن جاز له ذلك فإن انتزعه فلهم أخذه أو انتزاع أي اعتصار ما وهبه قبل إحاطة الدين لولدي كان أعطال الابن الصغير أعطاله شيء وهبله شيء من بعد فلس وقاموا عليه بالإفلاس هذاك ما يقولوش شيء اللي أعطيته لابنك أعتصر ورجعونا لا ما وهبه لولدي هو يجوز ولا لا الآب يعتصر ولكن في هذه ما يلزموش ما وهبه قبل إحاطة الدين لولده الصغير أو الكبير بخلاف ما وهبه له بعد الإحاطة بعد الإحاطة إذا كان وهبه لا راك تتهرب فلهم ردوه ثم بينا كيفية بيع ماله من تعجيل واستيلاء بقوله قال وعجل بيع الحيوان وعجل بيع الحيوان عنده حيوانات هذا في المفلس يدعوه أي لا يستأنى به كما يستأنى ببيع عقاره العقار لا يباع الثمن حتى ما يجيب ثمن والحيوان لا يستأنى به كما يستأنى ببيع عقاره وعرضه فلا ينافي أنه يتربص به الأيام اليسيرة طلبا للزيادة ثم يباع لأنه يسرع له التغير ويحتاج إلى مؤنة يحتاج إلى مصارف وفيه نقص لمال الغرماء فليس المراد أنه يباع بلا تأخير أصل أو بلا خيار ثلاثة أيام. قال واستؤني بعقاره الشهرين إذا كان المفلس هذاك عنده عقار والغرماء راح يبيعوه ما يبيعوه سمسم أي حتى الناس يسمعوا ويجوا ويساوموا واستؤني بعقاره وعرضه لطلب زيادة كالشهرين وأدخل تلك في الأيام اليسيرة بالنظر كما يفيده النقل. وأما ما يخشى فساده كطري لحم وفاكهة فلا يستأنى به إلا كساعة. وأما نحو صوت ودلو فيباع حجين حجين. وقال رحمه الله: وقسم بنسبة الديون. وقسم مال المفلس المتحصل بنسبة الديون. ومرهم لنا وضرب عيسانون والمال اللي خلاه حاجة قليلة وكل واحد وش يسال واحد ياسر واحد قليل واحد يقسم بنسبة الديون بعضها إلى بعض ويأخذ كل غريم من مال المفلس بتلك النسبة. وطريق ذلك أن تجمع الديون اللي يسألها وتنسب كل دين إلى المجموع فيأخذ كل غريم من مال المفلس بتلك النسبة. مثلا إذا كان لغريم 20 واحد يسأل 20 والآخر يسأل 30 والآخر يسأل 50 لكن جمعهم المجموع 100 ونسبة الـ20 إذا كان الغريم هذاك اللي يسأل 20 نسبة الـ20 هذه لها للديون خمس هذه هذاك اللي يسأل 20 خمس بلا نعطوه خمس الأنبياء نسبة الـ20 لها خمس ونسبة الـ30 لها خمس وعشر أيوة نعطوه الخمس ونعطوه العشر نجم لهم يبقي شحال يجوا. ونسبة الـ50 لها نصف هذا قال ياخذ النصف. فإذا كان مال المفلس 20 مثلا هذا ما كان وهذا واحد يسأل شو قلنا 20 لاخر 30 لاخر 50 وبعد 20 يدي 10 فإذا كان مال المفلس 20 أخذ صاحب 50 نصف 10 وصاحب 30 خمسها أي وعشرة أي وصاحب 20 خمسها أربعة واحد أربعة فلي كل غريم يأخذ النصف الديني يأخذ النصف الديني بلا بينة حصرهم ويحتمل طريقا آخر وهي نسبة مال المفلس يعني طريقة أخرى تحمل بها وهي نسبة مال المفلس لمجموع الديون مال تاع المفلس مجموع الديون. فلو كان لشخص 100 عنده 100 والآخر نصحب ديون ولآخر 50 ولآخر 150 في تجمعهم قده يجو 300 ومال المفلس 150 صح مال المفلس 150 أي فنسبته لمجموع الديون النصف نسبة لمجموع الديون النصف يكون واخذ لها 175 صح إيه. فنسبته لمجموع الديون النصف فكل غريم يأخذ نصف دينه كل غريم يأخذ نصف دينه قال بلا بينة حصرهم لا يكلفه القاضي غرام والله لا يكلف القاضي غرام المفلس يكلفه لا يكلف القاضي غرام المفلس بحصرة يعني يقول الغرامة مش مكلف بأي يقول هذي هذو هما غرامه ولا كاينين أكثر اللي حضروا هذوكم وكان غرماء الميت إثبات أن لا غريم غيرهم عندك ورثات الحاكم لابد يستأنى ولابد يقول نجيبوني والشهود وكذا حتى يحصل للورثة الميت هذا الميت بالنسبة للميت. قال واستؤني به إن عرف بالدين في الموت فقط. واستؤني به بالقسم يعجلش بالقسم تعنى إذا كانوا معروف بالدين الناس يسألوه حتى يشوفوا إن عرف بالدين في الموت هذه في الموت الموت حتى نبحثوا كذا وشوفوا وإنهم اللي يسألوه إنهم كذا في قطع وقاعد يس خلاص ما حكوا يسألوا ليش عم يقسم يقسموا الورثة إن عرف بالدين في الموت فقط احتمال طروي غريب من آخر ربما يقسموه ويجي واحد يجي واحد من الورثة حسي أن الورثة بارك ما حسبتوني آخر والذمة قد خريبت ما عم يحصل وأما في الفلس فلا يستعنى فلا يستعنى جو غرماء الوما غرماء خلاص من قوش من بحثوا بذكرهم كان غرماء آخرين فلا يستعنى لعدم خراب الذمة لكن ذلك في المفلس الحاضر أو قريب الغيبة أو بعيدة حيث لا يخشى عليه دين وإلا سؤلية كالموت ففي مفهومية التفصيل ظهر أن المراد ببعد الغيبة ما قابل القريبة فيشمل المتوسطة. وقال رحمه الله وقوم مخالف النقد يوم الحصاص. وقوم دين على المفلس مخالف النقد إذا كره الوعد واحد يسأل عرض واحد يسأل دراهم واحد يسأل ثياب واحد ذا يقوم وقوم دين على المفلس مخالف اللي كان مخالف النقد منهم من مقوم أو مثلي بأن كان ما عليه عرضا سلو عرض واحد يسلو عرض واحد يسلو طعام متفق صفة أو مختلفة فليس المراد بمخالف النقد من مال المفلس إلا يتعلق به الدقوية يوم الحصاص يعني يوم اللي يقسموا يقوموا اللي عنده مثلا يسأل قيمة ثياب يعطوا قيمة ثياب اللي يسأل دراهم يعطوا دراهم يوم الحصاص أي قسم النال يقوم حالا ولا مؤجل لأنه حل بالفلس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.